ليس هر النساء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. إيش بسيسكي نعم ديوروس كي أبت سيدار أو كتاب عادم لا ويأخذ تايل مورن سيدا وقصنص دا يولر أما يبمادنز حالدا بيزلر ديميز أوكوماين دي أوكيون استفادة إدين سيدا bir problem, bir müşkile olduğu zaman alime veya hatta ilim öğrencilerine dönün bu konuda, Allah razı olsun.